الله وآله أما بعد. توقفنا في الدرس الماضي عند الفقرة 20 والتي قال فيها الإمام البغدادي رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه درع ناقته. يعني كما تعودنا يعني نذكر، عرفنا أن من أصول الإيمان عند أهل السنة أننا نؤمن بثبوت الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحوض أمر حقيقي، وذكرت له صفات في غاية من الصحة، ومن هذا الحوض قد وردت به أحاديث كثيرة جدا تثبته ولا ينكره إلا مبتدع. وهذا المبتدع بلا شك هو من أولى الناس بأن يحرم من الورود عليه، فلا يكذب به أحد إلا وقد حرم من الورود عليه. أما الذين يصدقون به فإن شاء الله يعني يرجى لهم أن يردوا ذلك الحوض. وذكرنا حديثا رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ولفظه: حوضي مسيرة شخص وزواياه سواء. وفاتني في الدرس الماضي أن ننبه أن جملة وزواياه سواء ليست عند البخاري، لكن يعني غالب الحديث ثابت في الصحيح. أما وزواياه سواء فهذه في رواية مسلم. وماؤه أبيض من الورق، هذا لفظ مسلم، لفظ البخاري: وماؤه أبيض من اللبن. ثم اتفق على الجمل الثلاث الباقية وهي: وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كعدد النجوم، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. ولعلي أكون قد يعني وقعت في وهم ويعني نسبت إلى البخاري ومسلم لفظة أحلى من العسل. هذه يعني نعم ثبتت عند مسلم في الصحيح، لكن أنا ما رجعت الدرس أصلا يعني، ولكن أنا يعني أقولها لعل وعسل، يعني لعلي أكون يعني قد أقحمت لفظة أحلى من العسل في ألفاظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حتى يعني لا نكون قد تقولنا عليه ما لم يقل. وإن كان طبعا في النهاية يعني يكفينا أن كل هذه الألفاظ ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث النسبة فالنسبة صحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا يعني دقة يعني التحديث ودقة يعني هذا العلم تحتم ألا تنسب لأحد يعني إلا ما قال. فهذه الصفات العظيمة التي ثبتت لهذا الحوض يعني إنما يحظى بها أهل السنة الذين صدقوا بذلك الحوض. وعرفنا أيضا أن لكل نبي حوضا طبعا يليق به ويرده من أتباعه الذين صدقوا به. والإمام البخاري رحمه الله تعالى روى في التاريخ الكبير عن ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وكذلك الإمام الترمذي من حديث كما قلت ثمرة، ولفظه: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم واردة. والحديث سند ضعيف، وطبعا لا نغتر بأن من رواته الإمام البخاري، يعني البخاري يروي في التاريخ، يروي في التاريخ الكبير أو في خلق أفعال العباد أو في جزء رفع اليدين أو في الأدب المفرد، أيا كان من الممكن أن يروي حديثا ضعيفا، بل ويذكر حديثا موضوعا، يعني هذا موجود ويعني محتمل، إنما نتكلم في مصنف واحد له هو الصحيح، يعني لا يذكر في الصحيح إلا يعني ما صح عنده وفق شرط الذي اشترطه على نفسه. فإذا قلنا روى البخاري، ولذلك جرت عادة أهل العلم أنهم إذا قالوا روى البخاري فيقصدون به الصحيح، فإذا لم يكن رواه في الصحيح ورواه في كتاب آخر لزم من نسب إليه ذلك الحديث أن يبين الموضع. لماذا؟ لأنك ابتداء أن تستفيد أنه لا يلزم من رواية البخاري لهذا الحديث أن يكون صحيحا إلا أن يكون في صحيحه. فطبعا هنا في هذه الرواية رواه في التاريخ الكبير، وهذا يؤكد ما قلته بأن الرواية فعلا ضعيفة، ولكن الحديث له طرق، وفي الحقيقة يعني لا يستحق رتبة الصحة، وإنما هو حسن بمجموع الشواهد. والعلامة الألباني يعني كتب هذه الطرق في السلسلة الصحيحة ولم يصححه هكذا يعني باللفظ المجرد، وإنما قال هو حسن أو صحيح، وقال ذلك باعتبار الطرق التي وردت بهذا الحديث. ففعلا إن لكل نبي حوضة، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو الله أن أكون أكثرهم واردة، وقد تحقق هذا الرجاء، فهو أكثر الأنبياء أتباعا، وهو أكثر الأنبياء أيضا يعني ممن يرد من الناس هذا الحوض، يعني هو أكثرهم اتباعا، فأتباعه كثيرون جدا يعني لا يحصيهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الذين يريدون هذا الحوض يعني من أمته هم أكثر من الأمم الأخرى التي ترد حوض أنبيائها. وطبعا عرفنا أيضا أن حوض صالح عليه السلام الصحيح فيه أنه حوض مطلق وليس كما جاء هنا بأنه ضرع ناقته، وعلمنا أن الغيبيات لا يتكلم فيها إلا بدليل صحيح. ووقفنا عند قولي في الفقرة 21، والإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما. طبعا كان لضيق الوقت في الدرس الماضي اكتفيت بالشفاعة الثابتة لله عز وجل، والشفاعة الثابتة للأنبياء وللرسل وللملائكة وللصالحين من المؤمنين. وطبعا يعني من باب التأدب بدأنا بالشفاعة التي تكون لله عز وجل، وذكرت الحديث الذي ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ويعني ذكرت الجملة التي هي موضع الشاهد أن الله تعالى يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت أنا وأنا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج بها قوما لم يعملوا خيرا قط، فيقبض قبضة فيخرج بها قوما لم يعملوا خيرا قط. وقلت بأن هذه الجملة فيها دليل على أن من مات تاركا للصلاة كسلا أو تهاونا ليس خارجا من الملة، وهذا الحديث في غاية من الوضوح، لأن قوله لم يعملوا خيرا قط، هل يعقل أن يكونوا قد فرطوا حتى في كلمة التوحيد؟ هذا لا يعقل، هذا لا يعقل، لأننا نعلم يقينا أن من مات على غير كلمة التوحيد على غير كلمة التوحيد فهو في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. نحن يعني نتفق على هذه الجزئية، يعني من مات على غير كلمة التوحيد فهذا من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، هذا لا كلام فيه أصلا. طيب إذا كانت الرواية تقول لم يعملوا خيرا قط، إذن هذا فيما هو دون كلمة التوحيد، وهذا لابد منه، وإلا من فهم غير ذلك فقد اعتقد قبل أن يستدل، إنما نحن نستدل قبل أن نعتقد. الرواية في غاية من الوضوح، لم يعملوا خيرا قط، إذن هؤلاء أتوا بكلمة التوحيد التي أدخلتهم في الإسلام وجعلتهم من جملة المسلمين، فلما فرطوا في الأعمال الأخرى وقع لهم ما وقع حينما أدخلهم الله تعالى النار تطهيرا لذنوبهم، ثم يعني كان منه أن تفضل عليهم وأخرجهم من النار. ويعني أذكر تباعا الرواية التي رواها البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفي هذه الرواية أيضا ما يشهد لذلك الأمر، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار ليخرج من أهلها من أهل التوحيد من شاء الله عز وجل له أن يخرجه، يفعل ذلك أربع مرات، يفعل ذلك أربع مرات حتى يصل الأمر في النهاية إلى أن يقول لله عز وجل ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، في من قالها مجردة عن أي عمل، يقول له ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله تعالى له ليس ذلك لك، وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. يعني يصل الأمر في النهاية إلى أن من قالها مجرد عن الأعمال فهذا يخرج من النار. وفي الحقيقة يعني لا أستطيع أن أصف من خالف ذلك إلا بالتعنت والتكلف، إلا من صحت أصوله في هذه المسألة فيما يتعلق بكفر تارك الصلاة. يعني طبعا نعلم منزلة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هو طبعا يذهب إلى أن يعني تارك الصلاة يعني يكفر وليس مسلما، ولكن طبعا لله الحمد لا نقلل أحدا في دين الله عز وجل، الحجة في الأدلة الشرعية، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فالحجة في الدليل، يعني نجل أهل العلم نعم، ولكن لا نقبل الدليل بقبول لأهل العلم فقط، وإنما لا بد أن يعني يفهم أهل العلم ذلك الدليل كما فهمه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالأدلة في غاية من الوضوح، وطبعا ليس المقام مقام الكلام في هذه المسألة من حيث التفصيل، ولكن لأن الأحاديث لها علاقة بالشفاعة فيعني تكلمت فيها تباعا. فهذه شفاعة الله عز وجل، وطبعا نعلم أن كل شفاعة ثبتت إنما ثبتت بالتواتر، أو أن أمر الشفاعة ثبت بالتواتر اليقيني الذي يفيد العلم القطعي، فما جادل في ذلك ولا خالف فيه إلا أهل البدع والضلال كالخوارج والمعتزلة وكالذين يهوسون ويهرفون بما لا يعرفون، يعني من العلمانيين وغيرهم ممن يعني يستهزئون بمثل هذه الأمور. وإذا كانوا قد أنكروا عذاب القبر فهم ينكرون ما بعد ذلك، وإنما يعني نثبت ما ثبت لنا فيما يتعلق بالغيبية، جاءت الأدلة متواترة أثبتت ذلك الأمر وأن الشفاعة ستقع يوم القيامة. يعني وسيقوم بها كثير من الناس، منهم المقل ومنهم المستكثر، يقع بينهم التفاوت في ذلك الباب، لكنه باب مفتوح وثابت يقع منه ما شاء الله عز وجل يوم القيامة. ابتداء يعني نذكر منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ويعني هذا من حيث إثبات الشفاعة إجمالا. في رواية رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيها صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. لماذا قال وأول شافع وأول مشفع؟ لأنه قد يشفع اثنان، فيشفع الله عز وجل الثاني قبل الأول، يعني ابتداء يأذن لاثنين فيشفع أحدهما أولا ثم يشفع الثاني، ولكن يقبل الله عز وجل شفاعة الثاني فيحقق له شفاعته ثم يحقق شفاعة الأول. لكن جمع الله عز وجل لخليله ولحبيبه ولنبيه صلى الله عليه وسلم بين الأمرين معا، لذلك قال أنا أول شافع وأول مشفع. إذن هذه منزلة عظيمة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وقد أكرمه الله عز وجل بسبعة أنواع من الشفاعة، خصه فيها بأربعة أنواع وشاركه غيره فيها في ثلاثة أنواع، وقد يكون مخصوصا أيضا في هذه الثلاث بالأعلى والأكمل فيها، يعني يشاركه البعض في أصل الشفاعة، هذا شفع وهذا شفع، لكن هذا لو أكمل ما يكون في ذلك الأمر، إذن هو مخصوص أيضا فيها باعتبار الكمال وباعتبار يعني الرفعة وباعتبار يعني علو الدرجة في هذه الشفاعة. أما الأربعة التي يخص فيها فالشفاعة العظمى في الموقف يوم القيامة، الشفاعة العظمى في الموقف يوم القيامة، والتي تكون لفصل القضاء ولبدء الحساب. وهذه يرويها البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيها قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس. لك أن تتخيل هذا الكرب، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يحتملون ولا يطيقون، فيقول الناس: ألا تنظرون إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم عند ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: اذهبوا إلى آدم. فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا، ثم يأتون إبراهيم عليه السلام، ثم يأتون موسى، ثم يأتون عيسى رضي الله مطولا، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ يقول: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال لي: ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. فيطلب من الله عز وجل أن يبدأ بفصل القضاء. هذه ليست في الرواية، يعني إلى هنا يعني واشفع تشفع. ما هي شفاعته هذه؟ أن يطلب من الله عز وجل بأن يبدأ الحساب مع الخلائق، وهذا هو المقام المحمود الذي أشار الله عز وجل إليه في القرآن بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأنبياء جميعا، بل يغبطه عليه أهل الموقف، ويبدأ الله عز وجل الحساب مع خلقه بهذه الشفاعة. هذا هو أول نوع من أنواع الشفاعة. النوع الثاني شفاعته الخاصة في عمه أبي طالب، ودليلها ما رواه البخاري ومسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال: نعم، هو ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن صفة هذا الضحضاح أنه يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه, يبلغ كعبيه يبلغ منه يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن أبا طالب هو أهون أهل النار عذاب, هذا الذي يعني توضع رجلاه في ضحضاح من نار حتى أن دماغه لتغلي من ذلك, هذا هو أهون أهل النار عذاب. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو النوع الثاني. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في أن يدخلوا الجنة, يعني أذن الله تعالى ببدء الحساب وعلم من هم أهل الجنة ويريدون أن يدخلوا الجنة, لكن ما أذن الله عز وجل بدخولها بعد, فيحتاجون إلى شفاعة, يريدون أن يعجل الله تعالى لهم بالدخول. فمن صاحب هذه الشفاعة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أو عنهم, لأن أبا حذيفة أيضا يعني مات مسلما. ففي هذا الحديث يقول أبو هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهما: يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة, يعني تقرب لهم الجنة. فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون: استفتح لنا الجنة. فيقول لهم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ اذهبوا إلى إبراهيم, لا يذكر نوحا في هذه الرواية, اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. وهكذا يعني يحيل إلى موسى وموسى يحيل إلى عيسى ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فيقوم فيؤذن له. وفي رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم يقول: آتي باب الجنة فأستفتح, فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك, بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. إذن يشفع ليفتح الله عز وجل باب الجنة للمؤمنين فيدخلونها. الشفاعة الرابعة: يشفع في أن تكون أمته هي أول الأمم دخولا للجنة. يعني في هذا الموضع عندنا شفاعتان: شفاعة في دخول الجنة وشفاعة في من يدخل الجنة أولا. يعني ابتداء تحتاجون إلى دخول الجنة, أنتم أهل الجنة تحتاجون إلى دخول الجنة, لكن من الذي يدخل أولا؟ من أشرف الأمم وأكرم الأمم على الله عز وجل؟ هذه الأمة, أمة محمد صلى الله عليه وسلم, هم أشرف الأمم وأكرم الأمم على الله تعالى. ولذلك في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. في قصة رواها الإمام أحمد من حديث رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله تعالى عنه, هذه القصة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجاء فحقق الله تعالى له ذلك الرجاء. في آخر هذه القصة قال صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن من الجنة. وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. إذن يعني هذا رجاؤه، حقق الله تعالى له ذلك الرجاء. وأمر آخر، هناك أولية في الأولية التي تتحقق لأمته، يعني أول الأمم دخولا للجنة من هم؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أولية أخرى مذكورة، هذه رواه الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أيضا في يعني ضمن سياق، وفي آخره أن هؤلاء وهم المهاجرون يدخلون الجنة فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها النبي. يعني أول أهل الجنة يعني دخولا من أمته من هم؟ المهاجرون. المهاجرون يدخلون الجنة قبل بقية المؤمنون، قبل بقية المؤمنين، فيدخلون الجنة فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. عندنا الآن كم نوع؟ النوع الأول الشفاعة العظمى والكبرى في الموقف والتي بها يبدأ الحساب. الشفاعة الثانية الخاصة في عمه أبي طالب. الشفاعة في دخول الجنة، أن يفتح باب الجنة ليدخلها الناس. الشفاعة في أن يدخل الجنة أولا، يعني أن تدخل أمته أولا قبل الأمم، ثم يتحقق يعني أمر آخر في هذه الأولية، أن يدخل المهاجرون قبل بقية الأمة، بل ويقيلون في الجنة 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. هذه الأنواع الأربعة التي يعني التخصيص فيها واضح جدا، لا يشرك فيها أبدا بأي حال من الأحوال، بدليل أنهم لما أتوا آدم عليه السلام ماذا صنع؟ أحالهم على ابن إبراهيم عليه السلام. فهذا يعني أنه ما شاركه في ذلك أحد من خلق الله كائنا من كان، حتى ولو كان خليل الرحمن. أما الثلاثة الباقية فإنه يشفع في قوم لهم أعمال أوجبت لهم دخول النار ولكنهم لم يدخلوها بعد، فيشفع لهم حتى لا يدخلونها. انتبه إلى الفرق، لأن النوع الذي بعده يعني نفس الأمر، ولكن دخلوا النار فيشفع ليخرجهم. إذن الخامسة من حيث المجموع أنه يشفع في أقوام لهم أعمال أوجبت لهم دخول النار ولكن لم يدخلوا بعد، فيشفع فيهم حتى لا يدخلوا النار. وهذا النوع يعني بعض العلم توقف فيه، بل ابن القيم رحمه الله تعالى صرح أنه لم يجد لذلك دليلا، ولكن الدليل قد وجد والحمد لله تعالى، وهو ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه من المسلمين أمة يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. في رواية عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم، وطبعا ذكر الرجل هنا خرج مخرج الغالب، يعني حتى لا يقول قائل الحديث خاص بالرجال، لا، ما في تفرقة عنصرية ولا تفرقة جنسية، لا، ولكن يعني ما خرج الكلام خرج مخرج الغالب. ما من رجل مسلم يموت يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. شوف منزلة التوحيد، 39 لا باعتبار النص، لكن رحمة ربي أوسع، إنما النص هكذا جاء يقوم على جنازته 40 رجلا برضو ما يجيش عندك ايه طب 38 و2 يقول لك لا 38 و4 نساء ماشي ليه عشان الاثنين بواحد لا ده في المواريث والامور الدنيا انما احنا هذا امر يتعلق بالاخره يعني المراه فيه كالرجل ما دامت صالحه ويعني وما دامت يعني مؤهله لان تدعو الله تعالى ف يعني هذا هو الضابط الحديث الاول يقوم عليه 100 كلهم يشفعون فيه الا شفعوا فيه لكن في هذا الحديث يعني يقوم على جنازته 40 رجلا لا بس في قيد مهم يعني لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه طيب نعلم ان الشفاعه دعاء صح لا دعاء ونعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الكثير من جنائز المسلمين وبلا شك كان يدعو لهذا الميت وبنص الحديثين نعلم ان في المسلمين من هم اهل تقوى وصلاح ويصلون ايضا على جنائز الكثير من المسلمين ويشفعون لهم عند الله تعالى بهذه الصلاه وبذلك الدعاء وهذا الميت من الممكن ان يكون قد اقترف الكثير من الكبائر او اقترف كبيره واحده لم يقم عليه حدها بعد ومات على ذلك ولم يستغفر منها فهذا الرجل امره في المشيئه اما ان يغفر الله له واما ان يعذبه بهذه الكبيره فلو عذبه بهذه الكبيره هذا يعني انه سيدخل النار ليعذب جزاء هذه الكبيره التي اقترفها فتاتي شفاعه امثال هؤلاء فيقبلها الله عز وجل ويعفو عنه قبل ان يلقاه يوم القيامه اذن هذا الامر يعني قد ورد به الدليل ويعني نصدق به ونقر وطبعا معلوم ان اهل الصغائر لا علاقه لهم بذلك الامر لان مجرد اجتناب الكبائر هذا يكفر الصغائر الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم يعني الذنوب الصغائر فاجتناب الكبائر في حد ذاته يكفر الصغائر إذن ما الذي بقي الكبائر هذه التي تحتاج إلى شفاعة يوم القيامة فمن الناس من تدركه هذه الشفاعة يعني قبل موته مباشرة ومنهم من قد تدركوا هذه الشفاعة يوم القيامة لم يرد النص الصريح في هذه الجزئية يوم القيامة لكن إذا كانت قد تحققت في الدنيا فتحققها يوم القيامة من باب أولى يعني هو أحوج إلى ذلك يعني لو عذب في قبره هذا أهون عنده من عذاب النار يوم القيامة فهو في أمس الحاجة إلى هذه الشفاعة قبل أن يدخل النار ثم النوع السادس من حيث المجموع وهو أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام لهم أعمال أوجبت لهم دخول النار فدخلوها فيشفع لهم فيخرجوا من هذه النار ودليل ذلك الحديث الذي أشرت إليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار 4 مرات ليخرج منها من شاء الله عز وجل أن يخرجها وحتى يصل الأمر إلى أنه يقول ائذن لي في من قال لا إله إلا الله طبعا هذا يخرج يعني يخرج من النار أقواما دخلوها وأيضا يأتي حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وسنده إن شاء الله بمجموع الطرق صحيح له طرق كثيرة جدا ولفظ الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وطبعا لا يفهم منها الحصر والقصر لا يعني شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أي الشفاعة المرجوة التي يحتاج إليها الناس أشد احتياج إنما تكون لأهل الكبائر هذا لا ينفي بقية الأنواع الأخرى ثبتت بالأدلة الصحيحة لكن قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذه يعني فيها زيادة بيان أنه أيضا يشفع في من يشفع فيهم، ها يشفع في من في أهل الكبائر. وطبعا يؤكد المعلومة التي ذكرتها سابقا فيما يتعلق بتارك الصلاة رواية من مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أولا رواها مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يعني كل نبي كانت له دعوة استنفذها في الدنيا. الشفيق الرحيم الرؤوف عليه الصلاة والسلام لما أعلمه الله تعالى بما يقع للناس يوم القيامة جاوزت رحمته حدود هذه الدنيا، فعلم أن خلقا لله عز وجل سيكونون في أمس الحاجة إلى هذه الشفاعة، فاختبأ دعوته، تحمل الأذى والتعذيب والاضطهاد، ولم يستعجل دعوته على قومه في الدنيا، وإنما ادخرها وخبأها لمن يحتاج إليها يوم القيامة. فقال لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يرويها مسلم من حديث أبي هريرة بنحو هذا اللفظ، ولكن فيها زيادة، وهي نائلة إن شاء الله من مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئا. من مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئا، يعني هذه محققة، الله تعالى يقبلها ويعني يظهر ثمارها يوم القيامة. النوع السابع وهو أن يشفع في أقوام وجبت لهم الجنة فيشفع لهم في أن يرفع الله عز وجل درجاتهم في الجنة. إذن هذه شفاعة في أهل الطاعة، هذه شفاعة في أهل الطاعة. الشفاعات السابقة كانت في يعني الآن المعاصي، طبعا بغض النظر عن شفاعة الموقف وشفاعة استفتاح الجنة، لكن يعني كما أنه شفع في أهل المعاصي فإنه يشفع أيضا لأهل الطاعات، يشفع فيهم ليرفع الله عز وجل درجاتهم يوم القيامة. أعمالهم يستحقون بها درجة معينة في الجنة، لكن تأتي شفاعته صلى الله عليه وسلم ليرفعوا فوق هذه الدرجات، يعني هم في خير على خير وفي نعيم فوق ما هم فيه من النعيم. ودليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما مات أبو سلمة قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. فإذا هذا يعني يؤكد أن أهل الطاعات أيضا لهم شفاعة. طيب، هذه الأنواع السبعة التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا شفاعة الله عز وجل وذكرنا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفنا شفاعة الملائكة وشفاعة النبيين ضمن حديث أبي سعيد الخدري المطول. بقيت شفاعة المؤمنين يعني آحاد الناس، يعني من يحتاج إلى أن يشفع لأبيه أو لأمه أو لأخيه أو لأخته أو لابنه ونحو ذلك. دليل ذلك حديث يرويه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أبي الجدعاء رضي الله تعالى عنه بسنن صحيح، وفيه قال صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قالوا سواك يا رسول الله؟ قال نعم سواي. طبعا بنو تميم قبيلة كبيرة جدا جدا لا يعلم عدد أفرادها إلا الله، لا يحصيهم إلا الله. يعني انظر يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. رجل من أمته، والرجال في أمته كثير، فما هو عدد الذين يخرجون من النار أو الذين يدخلون الجنة بشفاعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يعني ما هؤلاء الأكابر، يعني نسأل الله تعالى أن يجمعنا معهم في درجاتهم، وإن كنا لا نستحق والله مهما عملنا لا نستحق هذه الدرجات التي يكونون فيها، ولكننا نحب القوم ومهما نفعل فلن نلحق بهم، ولكن من رحمة الله عز وجل أن المرأة مع من أحب، فنحن نحب هؤلاء الناس، فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم بمحبتنا له. فإذا وطبعا الكلام ليس خاصا بالرجال أيضا، يعني من النساء أيضا، يعني من يأذن الله عز وجل لهن بالشفاعة أيضا، وإلا فما الظن بخديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ما الظن بعائشة رضي الله تعالى عنها، ما الظن بالصالحات القانتات العفيفات من هذه الأمة يشفعن كما يشفع الرجال. فتخيل تخيل كم عدد أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا عددهم في ذلك كثير كثير كثير. وأنا لا أتكلم عن يعني يعني يعني من يدخلون الجنة، لأن المقام يتعلق بالشفاعة، المقام يتعلق بالشفاعة، وإلا فطبعا نحن عندنا أحاديث كثيرة جدا تتكلم عن من يدخلون الجنة يعني مع غيرهم. وتعلمون حديث عبد الله بن عباس الذي في صحيح مسلم، والذي فيه أن الله تعالى يعني أن أن أن أنه سيدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل واحد 70,000. امسك كده آلة حاسبة واضرب، يعني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، مع كل واحد من هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. بل في رواية عند الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى يحثو 3 حثيات سيدخلهم الجنة. كم قدر هذه الحثيات؟ لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول قائل من بقي، من بقي من هذه الأمة في النار؟ إذن مت وأنت من هذه الأمة، مت وأنت من هذه الأمة، وحتى لا أنت، حتى لا نغتر، لأننا لا ندري والله. لا ينبغي أن نحمل على هذه الأحاديث في باب العمل، إنما نحمل عليها في باب الرجاء والأمل، لا نحمل على هذه الأحاديث في باب العمل، وإنما نحمل عليها في باب الرجاء والأمل. نعم معك رجاء وأمل، لكن إياك إياك أن تفرط في العمل وأنت تحمل على هذا الذي يحصل، لأنك لا تدري والله، قد تعمل عملا يخرجك من الملة فيختم لك به. وتعلمون حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يموت العبد من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. معذرة، استغفر الله، لا، يبعث العبد على ما مات عليه. معذرة، هذه يعني فائدة طيبة استفيدت من هذا الحديث. معذرة، استغفر الله، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العبد على ما مات عليه، هذا هو نص الحديث. أما الذي استفدناه من هذا الحديث أننا نقول إيه، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وعندكم حديث ابن عباس الصحيح في شأن الرجل الذي وقصته الناقة في موسم الحج، النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم أن يطيبوه وأن يخمروا رأسه وأن يخمروه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، ثم قال لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا على أي شيء مات؟ مات ملبيا. إذن يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. فكذلك الإنسان لا ندري، قد يقترف العبد ذنبا يخرجه من الملة، من دراك؟ من الناس من كان يكتب الوحي بيده ويعاين المعجزات والآيات وينظر إلى النص يتنزل من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرتد ويموت على الكفر والعياذ بالله. فإذا يعني الإنسان يعني لا يحمل على هذه الحديث فيترك العمل، نجتهد ويعني نقبل على الله عز وجل ويعني نعمل قدر استطاعتنا ونحاول أن نلتزم بالكتاب والسنة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ثم نحن مع ذلك نرجو من الله عز وجل أن يقبل منا وأن يتقبلنا. ويعني لأن الله تعالى أيضا يعني قد وسعت رحمته كل شيء وكرمه قد يعني أتى على كل شيء، فنرجو أيضا من الله تعالى أن يجعلنا من الشفعاء يوم القيامة، أن يجعلنا ممن يشفعون في إخوانهم المسلمين. طيب، قال والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. إن شاء الله يعني نتوقف عند هذا القدر. يعني إن شاء الله نتوقف عند هذا القدر، يعني حتى يعني نأتي على يعني نأتي على هذه الفقرة يعني مرة واحدة إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.